يقول هذا استيقظ في رمضان فوجد دما في فمه يعني من درسه ولا يدري هل دخل الجفاء او لا. اما حكم صيامه صحيح, حكم صيامه هو صيام صحيح لا شيء عليه.